Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yaqul al-musannif rahimahullah mas'alatun qala qawmun la yu'taddu bi ijma'i ghayri as-sahaba. Hadhihi hiya al-akhiru mas'alatin wa takallamna 'alayha. Qad dhakarna kalam al-musannif wa bayyana ma qalahu al-musannif rahimahullah fiha. أنه قال قوم يعتد بإجماع التابعين لكن لا يعتد بخلاف التابعين في زمان الصحابة، أي يعتد بخلاف بإجماع التابعين يعتد به ويعتبر إجماعا وتقوم به الحجة، ولكن إذا خالف التابعي إجماع الصحابة إذا خالف التابعي في إجماع الصحابة فإنه لا يعتد بمخالفته، بمعنى أن مخالفته لا تضر الصحابة في إجماعهم. كان أجمع الصحابة على مسألة وخالفهم تابعي، قالوا لا يضر هاهنا، أي أن مخالفة التابعين للصحابة لا تضر. والصحيح هو خلاف هذا، أنها تضر. لماذا؟ لأن التابعين وصل إلى درجة الاجتهاد صار مجتهدا وقوله معتبر في الشريعة، فإنه معتبر في الإجماع. ورد قوله المخالف لقول الصحابة وعدم اعتداد به هذا فإنه ضعيف جدا. قال هاهنا وما قاله الفارق، قال وقال قوم يعتد بإجماع التابعين لكن لا يعتد بخلاف التابعين في زمان الصحابة وينعقد إجماع الصحابة مع خلافهم. وما قاله الفارقان باطل، لأن الأدلة التلت على كون الإجماع حجة قاضية ببطلان ما ادعوه، فإن التابعين بعد الصحابة فيما لم يخض فيه الصحابة كل الأمة، فيستحيل بمقتضى تلك الأدلة إجماعهم على خطأ. على أي حال فإجماع التابعين إجماع معتبر وينعقد إذا وقع منهم لأنهم في زمانهم كل الأمة، فإذا أجمعوا على مسألة فإن إجماعهم يعتبر ويعتد به. أما قول من قال بأن الإجماع خاص بالصحابة وأما ما بعد الصحابة فلا ينعقد إجماع فهذا قول ضعيف، وإنما قاله من قاله باعتبار أن الصحابة كانوا قلة ويمكن حصرهم وضبط حصرهم. وأما بخلاف ما بعد الصحابة فإن الإسلام قد انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نعلم إذا اجتمع أهل منطقة أو على أهل جهة على حكم شرعي هل طابق عليه جميع الناس أو جميع المجتهدين في أنحاء الأرض أم لا، فيعصر الوقوف على الإجماع ولكن المسألة نقول أنه إذا فرض ووقع هل يعتد به؟ نقول أنه يعتد به ويعتبر إجماعا. وأما الصح التابعي إذا خالف الصحابة فنقول مخالفته تضر، لأنه بعض الأمة وهو مجتهد، وما دام أنه قد وصل إلى درجة الاجتهاد وهو بعض الأمة فمخالفته للصحابة تضر في الإجماع ولا ينعقد الإجماع. وأما ما استدل به من قال بأن قول التابعي لا تعتبر مخالفته للصحابة في الإجماع، فقد أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجارة الصحابة، قال لما قالت له إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فماذا فيصرخ معها. حديث قال وهذا يدل على أنه لا يعتد بخلافه، ولكن الحديث لا يمكن أن يؤخذ منه هذا، لا يمكن أن يؤخذ منه هذا، لأن عائشة رضي الله عنها إنما اعترضت عليه ما قاله في مسألته، في مسألة إذا التقى الختانان ولم ينزل، قال أنه لا يجب الغسل، وهو قول قد قال به بعض الصحابة وتبعهم على هذا القول. ولكن هل يؤخذ من هذا أن خلاف التابعي لا يضر إذا لا يضر إجماع الصحابة؟ نقول لا يمكن أخذ هذا من الحديث، ولهذا قلنا ليس في ذلك حجة، فإنها أنكرت عائشة المخالفة قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، ولعل عائشة أنكرت عليه قبل أن يبلغ درجة الاجتهاد، والمسألة عندنا مفروضة في من بلغ درجة الاجتهاد من ماذا؟ درجة الاجتهاد من التابعين، أما من لم يبلغ درجة الاجتهاد فهذا قوله طبعا لا يعتبر في الإجماع، لا يعتبر في الإجماع، والمسألة مفروضة في التابعي الذي وصل إلى درجة الاجتهاد وبلغ درجة الاجتهاد، هل يعتبر خلافه أو لا يعتبر؟ قلنا الصحيح أنه يعتبر. ولذلك قالت عائشة فروج، إشارة إلى أنه لم يصل بعد إلى مقام الاجتهاد أو إلى مقام يعتد فيه بقوله. ثم غاية القول هاهنا من عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا مذهبا لها، أو أن يكون هذا رأي لعائشة رضي الله عنها، والرأي وقول عائشة رضي الله عنها هاهنا محجوج بالأدلة القاطعة على أن من وصل إلى درجة الاجتهاد فإنه يعتبر من أهل الإجماع، وأن مخالفة الواحد تضر، لا فرق بين صحابيين وبين تابعيين. ثم قال مسألة الإجماع من الأكثر مع مخالفة الأقل ليست بحجة، الإجماع من الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بحجة، إذا أجمع الأكثر وخالفهم الأقل فهل يعتبر هذا إجماعا؟ صحيح أنه لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، يمكن أن نقول وقال بهذا الجمهور، قال به جمهور العلماء مثلا، ولكن لا يمكن حكاية الإجماع في أن نقول أجمعوا، رغم أن القلة خالفت، ولو خالف الواحد أو الاثنين أو الثلاث فإنها هنا لا ينعقد الإجماع، فمخالفة الأقل تضر في تحقق الإجماع ولو أجمع ولو اتفق الأكثر. وقال قوم إذا بلغ عدد المخالفين عدد التواتر اندفع به الإجماع ممن سواه، وإن لم يبلغ فلا يندفع. هناك من قال بأن إذا بلغ عدد المخالفين درجة التواتر إذ ذاك يسقط الإجماع، وأما إذا كانوا دون درجة التواتر فلا يسقط الإجماع، بمعنى إذا كانوا قلة، لكن هذا قول باطل. والصحيح لأن الإجماع هو إجماع مجتهد الأمة، وإذا خالف ثلة من العلماء في المسألة إذا لم يتحقق إجماع الأمة، إنما هو إجماع بعض الأمة، وإجماع بعض الأمة ليس بحجة، لأن العصمة إنما هي لعموم الأمة وليس لبعضها، وأن الأدلة التي وردت في عصمة الأمة فإنما المقصود الأمة بأجمعها وليس ببعضها. قال والدليل على بطلان ما صاروا إليه أن الحجة إنما هي في إجماع جميع الأمة، وهؤلاء بعض الأمة، فلا حجة في قولهم، ولأنه يعارضه إنكار الآخرين، لأن القول القلة ينكرون على الأكثر، وليس أحد الفريقين أولى من الآخر. فإن قيل قد يطلق لفظ الأمة ويراد به بعضها كما يقال بنو تميم يكرمون الضيف ويحمون الجار ويراد به الأكثر. هو إطلاق الأمة وإطلاق إطلاق الكل وإرادة البعض هذا أسلوب وارد في البيان العربي ومستعمل بكثرة، أنك تطلق الكل وتريد البعض، ولكن عند علماء البيان وعند الأصوليين أنه من مسالك المجاز، أنه هذا مجاز وليس حقيقة، وليس من قبيل الحقيقة، وليس من قبيل الحقيقة. هو نعم قد نقول أجمعت الأمة والأمة معصومة، ولكن القصد عندنا هم مجتهد الأمة وليس عوام الأمة، إذن فيكون كذلك هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. ولكن ها هنا أجمعت الأمة، فإن الإجماع إنما ينسب إلى أهله أي إلى أهل الاجتهاد، وأما من ليس بمجتهد فلا يدخل. فيصدق قولنا أجمعت الأمة أي أجمع مجتهدون مجتهد الأمة. ولهذا نقول إذن الذي يعتبر هو إجماع جميع مجتهد الأمة ولا يعتد ببعض مجتهد الأمة، لأن إذ ذاك نقول قد استعملنا الأمة في خلاف حقيقتها، استعملناها في مجازها، حيث أطلقنا جمهور الأمة وأردنا به البعض. قلنا كذلك نقول هاهنا، فإن المراد من يتأتى منه النظر في الواقع وهم بعض الأمة، ولا يلزم من ذلك الاقتصار على بعض من يعتبر، كما لا يلزم الاقتصار على بعض الأكثر. قلنا كذلك نقول هاهنا، فإن المراد من يتأتى منه النظر في الواقع، بمعنى نقول أجمعت الأمة أي أجمع من يتأتى منه النظر في الواقع، أي أجمع أهل الاجتهاد لهما بعض الأمة، فكأن أطلقنا الأمة وأردنا بها البعض، ولكن هذا البعض له ميزة يختص بها يتعلق بما لا وقع عليه الاجتهاد، ويتعلق بالاجتهاد، أي بمعنى له ميزة وله صفة بها يتأتى أن يكون من أهل هذا الشأن، وأن يكون قولهم معتبر في المخالفة وفي الموافقة. على أي حال، جملة القول أن مخالفة الأقل للأكثر تضر ولا ينعقد بها الإجماع. ويمكن أن نقول مثلا قال الجمهور بكذا أو جمهور الأئمة بكذا، نعم يمكن حكاية الجمهور هاهنا، ولكن حكاية الإجماع مع مخالفة الأقل هذا لا يصح ولا يعتبر إجماعا. ناتها هنا إلى مسألة أخرى وهي لها ارتباط بهذه المسألة، مسألة مرسومة في إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة معروف أنه إجماع ينتسب إلى مذهب مالك، وإذا ذكر إجماع أهل المدينة فإنما هو معروف عند المالكية، وهو من الأدلة عند المالكية. ولكن في الحقيقة أن أفضل عند المالكية أنفسهم اختلفوا في المذهب في الإجماع الذي يكون حجة، وما هو المقصود بإجماع أهل المدينة، لأنه نسب بعض الأئمة وبعض الأصوليين إلى مذهب مالك ما ليس منه أو ما لم يقل به ولم يجري به العمل به عندهم، كما ذكر المصنف هاهنا ردا على الغزالي، لقال نسب أبو حامد وغيره من الشافعية إلى مالك أنه يقول لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد. أن إجماع معروف أن القاضي عياض رحمه الله في مقدمة المدارك ذكر مراتب إجماع أهل المدينة، وأن الإجماع أهل المدينة المعتبر في المذهب الذي هو محل وفاق هو ما كان من باب نقل الكافة عن الكافة، وليس من عقد عن رأي واجتهاد، ليس من عقد عن رأي واجتهاد، فإن من عقد عن رأي واجتهاد لا حجة في عمل أهل المدينة فيه، وهو كذلك معمول به داخل المذهب. لهذا قال المصنف ها هنا لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن واجتهاد، وجعلوا ذلك سببا للطعن في مقاله والإزراء بمذهبه أي بمذهب مالك، وهذا جهل عظيم بمذهب هذا الإمام الحبر العظيم القدر عند الله تعالى وعند سائر الفضلاء. وكيف يجوز أن ينسب إلى هذا الإمام أو غيره بما لا يثبت نقله من طريق صحيح؟ أي كيف نسبتم إلى أن الإجماع لأهل المدينة والإجماع المنعقد عن رأي واجتهاد؟ هذا ما قصده مالك، وإنما مالك قصد ما نقله الكافة عن الكافة. فمسألة إسقاط الزكاة في الخضروات عند مالك لأنه وجد لأهل المدينة ما كانوا يؤدون زكاة الخضروات، قالوا إذن هذا نقل الكافة عن الكافة. وكذلك أذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مسألة الصاع، مسألة الصاع لما تلف مالك رحمه الله محمد بن الحسن أرسل من يأتي له ماذا به، من يأتي له بالصاع بصاع بصاع، قال هذا صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما نقلته الكافة عن الكافة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب هذا المذهب ما نعلمه مذهبا لأحد فضلا عن مالك بن أنس، أي أن إجماع أهل المدينة المنعقد عن رأي واجتهاد أنه حجة، قال هذا ما نعلمه لإمام من الأئمة، وإنما القصد عند مالك رحمه الله هو ما نقلت الكافة عن الكافة وكان على جهة التواتر. قال ونحن نبين مذهبه في إجماع أهل المدينة، ونبين أنه الحق الذي يتعين على كل عاقل التمسك به، فالذي احتج به مالك بن أنس من إجماع أهل المدينة ما كان يدل على النقل والتقرير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما نقلهش على جهة النقل، نقل كافة عن الكافة، كإجماعهم على الأذان عملا خلفا عن سلف إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يسميه البعض بالاستصحاب المقلوب، أي نستصحب ما في حالنا إلى الزمن الماضي، إلى الزمن الماضي بمعنى أنه ما ثبت الآن قد ثبت في الزمن الماضي. فإن مالك قال أن هذا الآذان الذي وجده في المدينة يرفع في المدينة على مرعى ومسمع جاهل المدينة، إذن هذا نقله كافة عن الكافة عن الكافة. وكذلك صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في المدينة، قال إلى زمن، وأنه كان يؤذن للصبح قبل الفجر، أي الأذان الأول، وعلى الصاع والمد وإسقاط الزكاة في الخضروات، فإنها لم تؤخذ في زمانه ولا في زمن الخلفاء بعده مع كثرة زراعتها. إذن فمالك رحمه الله لما وجد هذه الأمور في المدينة قال إذن هذه إنما جاءت على جهة النقل وليس على جهة الرأي والاجتهاد، فاعتبر مالك رحمه الله من إجماع أهل المدينة ما كان على جهة نقل الكافة عن الكافة وليس ما كان على جهة الرأي والاجتهاد. نعم، ما درج عليه بعض فقهاء المالكية المتأخرين من ردهم لمثلا لبعض أو استدلالهم في أثناء مجادلتهم لخصوم المذهب أو لمن يناوئهم في المذهب في بعض الأحاديث، ردها بعمل أهل المدينة وأن عمل أهل المدينة ليس عليها، ليس هذا على إطلاقه، وليس هذا هو منصوص منصوص مالك رحمه الله. ولهذا البعض تجده مثلا يقول أن المالكي يرد هذا الحديث لأن عمل أهل المدينة لم يجري عليه، وقد وجد من فقهاء المدينة من قال بهذا القول وعمل بمقتضى ذلك الحديث، وإنما هؤلاء عند متأخر المالكية هم الذين صاروا على هذا. ولهذا القاضي عياض رحمه الله في المدارك والقاضي عبد الوهاب المالكي كذلك إنما نص على مسألة في عمل أهل المدينة ما نقله الكافة عن إيش؟ عن الكافة، عن الكافة. أما ما درج عليه بعض المتأخرين في ردهم للحديث بحجة عمل أهل المدينة وأن عمل أهل المدينة لم يكن عليها، فهذا ليس بمستساغ في بطل في بعض الأمور، هذه الأمور التي قد تجد فيها الخلاف داخل المذهب. قال: وكمعاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية وكدية الأسنان وغير ذلك، هذا الذي نقله عنه أئمة المذهب النظار كالشيخ أبي بكر الأبهري وأبي الحسين عمر بن محمد بن يوسف القاضي البغدادي والقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي والشيخ أبي بكر الطرطوشي وغيرهم. وهذا القول المؤيد بالحجة، وإليه يشير كلام مالك في الموطأ، أي بمعنى أن المقصود بعمل أهل المدينة وما كان من جهة نقل الكافة عن الكافة، وليس ما كان مرده إلى الرأي والاجتهاد. قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس خالي عن قوله في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والأمر المجتمع عليه والأمر عندنا. فقال: أما قولي الأمر مجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا، أي المقصود به ماذا؟ الإجماع، ما نقله الكافة عن الكافة. قال: وأما قولي الأمر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم وإن كان وقع فيه الخلاف، وهذا لا إجماع فيه. قال: أما قولي الأمر المجتمع عليه، الأمر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم وإن وقع فيه خلاف، بمعنى ما ادعى مالك رحمه الله فيه ماذا؟ الإجماع، وإنما هذا قول من ارتضاه من أهل العلم. وأما قول الأمر عندنا وسمعت بعض أهل العلم فهو قول من ارتضيه وأقتدي به، كما هو معروف أن مالك رحمه الله كان يقتدي بياش بالفقهاء الست ولما كان في المدينة. إذن فذكر أن الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه هو الذي تناقله أهل العصر الذي قبلهم، بمعنى نقله كافة عن الكافة، هذا هو المقصود مما يراه مالك الحجة، أي عمل أهل المدينة الذي نقله الكافة عن الكافة هو الذي يراه مالك رحمه الله حجة، وهو ما رآه كبار نظار المذهب. وأما ما كان عن رأي وما كان عن اجتهاد فإن قول أهل المدينة لا حجة فيه، لا قول أهل المدينة لا يعتبر فيه إجماعا ما دام أن الخلاف قد وقع. قال: فهذا هو إجماع أهل المدينة عنده لا إجماع عن رأي واجتهاد. إذن فيكون الإجماع الذي اعتبره مالك رحمه الله حجة هو ما نقله الكافة عن الكافة إلى زمانه رضي الله عنه. وأما ما كان عن رأي واجتهاد فهذا لا يعتبر فيه الإجماع ولا ينقله إجماعا، وإن كان قد يقول الأمر المجتمع عليه أي بمعنى ما عليه ما يرتضيه من الأئمة أو جمهر من الأئمة وإن كان في أصله خلاف، وهذا لا يدعي فيه الإجماع. قال وهذا ما لا يتوقف عن الاحتجاج به منصف، فإنه يفيد العلم الضروري، أي ما نقله الكافة عن الكافة، لأنه يكون من باب التواتر، من باب التواتر العملي، كنقلهم مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره وقبره، وأنه تزوج عائشة وحفصة، وأنه سر السرايا وغزى الغزوات وعاهد الكفار، إلى غير ذلك مما علم من جهة قولهم وأخبارهم. وإن لم ينقلوا مستندهما دبي بالعنعنة، لأن ما نقل بالعنعنة ولكن نقل فيه تواتر، نقله الكافة عن الكافة. فقال كذلك فيما يتعلق بزكاة الخضروات، في تركيب زكاة الخضروات، فيما يتعلق بالمد والصائف، فيما يتعلق بالآذان الذي كان في المدينة، فهو نقل الكافة عن الكافة إلى زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. وارجع إلى مقدمة المدارك، فإن القاضي عياض قد فصل فيها القول، وارجع كذلك حتى إلى كلام ابن تيمية لما تكلم عن عمل أهل المدينة، فقد فصل القول فيه تفصيلا وأفاد وأجاد. قال وهذا ما لا يتوقع، قال ها هنا، وإن لم ينقل مستنده بالعنعنة ولا حاجة في الواضحات إلى مزيد بسط، إذن فيكون الذي عليه نظار المذهب وكبار أئمة المذهب أن الذي يكون حجة من عمل أهل المدينة وما نقله الكافة عن الكافة، أما ما كان على جهة الرأي والاجتهاد فإن قول أهل المدينة فيه إن اتفق أن قالوا بقول واحد فيه فإن قولهم لا يعتبر حجة، لأنه يخالفهم غيرهم، والمسألة مردها إلى الاجتهاد، إلى الرأي والاجتهاد. هذا هو القول الحق في المسألة، والقول الفصل في المسألة فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة. مسألة اختلفوا فيما إذا صار عدد المجمعين إلى أقل من عدد التواتر هل يعتد بإجماعهم ويحرم خلافهم أم لا؟ اختلفوا فيما إذا صار عدد المجمعين أقل من عدد التواتر، إذا كان أهل الإجماع أقل من عدد التواتر، مر معنا أن التواتر في القول الأصح أنه لا يشترط فيه عدد معين، لا يشترط فيه عدد معين، هذا هو القول الفصل في مسألة التواتر، وإنما علامته أن يفيد العلم لسامعه كما مر معنا. ولهذا قالوا أن إذا كان أهل الإجماع دون عدد التواتر فهل ينعقد هل يعتد بإجماعهم أو لا يعتد بإجماعهم؟ يعتد بإجماعهم بمعنى تحرم مخالفتهم، أو لا يعتد بإجماعهم بمعنى أنه لا تحرم مخالفتهم ويمكن ماذا؟ مخالفتهم. قال وهذه المسألة إنما تتصور في مستقبل الزمان، أما فيما مضى فعدد المجمعين مما تحل العادة أن يحصى، هذا قد يفترض فيما قد يستقبل من الأزمنة، فيما لو وجد في زمان مثلا عدد قليل من المجتهدين وأجمعوا عن مسألة وهم دون عدد التواتر فهل يعتبر إجماعهم هذا أو لا؟ لا يعتبر إجماعا، صحيح أنه يعتبر إجماعا، ولهذا اختلفوا فيما لو بقي على وجه الأرض عالم واحد مجتهد واحد وقال بمسألة فهل يعتبر قوله هذا إجماعا أو لا يعتبر إجماعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع لابد من تضافر الأقوال، وهذا إنما هو شخص واحد، ولكن هل يكون قوله ها هنا هل يكون قوله حجة أم ليس بحجة؟ هناك من قال أن قوله حجة ولكن لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا لأنه لا تتحقق فيه ماهية الإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق طائفة طائفة، وهو إنما هو ماذا؟ واحد أو اجتماع مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة، وإنما هو مجتهد، هو مجتهد واحد. إذن فلا يتحقق، فلا تتحقق ماهية الإجماع. ولكن هل يعتبر قوله؟ قال يعتبر قوله. وهل يكون قوله حجة؟ لك من اعتبر أن قوله حجة، لأنه ما دام أن المجتهد الواحد المتبقي، المسألة على أي حال هي افتراضية، ولكن هكذا افترضوها. هناك من قال أن قوله حجة ولكن لا يعتبر إجماعا. ولكن لو بقي مجتهدان أو ثلاث، قالوا هؤلاء يعتبر قولهم إجماعا ويعتد بإجماعهم، ولا يشترط في عدد المجمعين أن يصل إلى درجة التواتر. لا يشترط هذا، لا يشترط في عدد المجمعين أن يصل إلى درجة التواتر، فإن تعريف الإجماع في قولنا اجتماع مجتهدي الأمة، قد يكون مجتهدي الأمة وصلوا إلى درجة التواتر، وقد يكون ماذا؟ أقل من درجة التواتر. قال وعلى تقدير الوقوع فنقول من أخذ كون الإجماع حجة بمسلك النقل فمقتدى ذلك أن يكون هذا العدد إجماع ويحرم خلافه. بمعنى مر معنا أن الدليل على أن الإجماع حجة، هناك من استدل له بالنقل، وهناك من رده إلى ماذا؟ إلى العادة، ومن جمع بين العادة وبين ماذا؟ وبين النقل، وبين النقل. قال أن من استدل بالنقل قال هؤلاء يعتبر إجماعهم وإن كانوا دون درجة ماذا؟ التواتر، ولأنهم إن كانوا قلة ودون درجة التواتر فيتحقق فيهم وصف الإجماع وأنهم مجتهدي الأمة. وأما من سلك مسلك العادة فقال إن العادة أن هؤلاء القلة الذين قالوا في المسألة برأيهم الخطأ وارد عليهم، خطأ وارد عليهم. وإذا كان الخطأ وارد عليهم إذن فلم تثبت العصمة، لم تثبت العصمة الذي هو من سالك الإجماع، لأنهم الأمة معصومة. لأن مر معنا أن من مما يستدل به على إثبات حجية الإجماع عصمة الأمة وعصمة هؤلاء. ولكن قال هؤلاء دون درجة التواتر هم قلة، والعادة لا تحيل ماذا؟ خطأهم في المسألة التي تكلموا فيها. إذن فعلى هذا لا يكون قولهم هذا إجماعا ولا يعتبر إجماعا. إذن فمن نحى منحى النقل في الإثبات قال بأنه يعتبر إجماعا، ومن نحى منحى العادة قال أنه لا يعتبر إجماعا. الصحيح أنه يعتبر إجماعا، أنه يعتبر إجماعا، وأنهم داخل في عموم أن اتفاق مجتهدي الأمة، وهؤلاء مجتهد الأمة. فإن قيل إن جاز الخطأ على هؤلاء لزم من ذلك اندراس الشريعة، وقد من الله سبحانه وتعالى بقاء إلى آخر الدهر. فإن قيل إن جاز الخطأ على هؤلاء القلة الذين بقوا، إذن لزم من ذلك اندراس معالم الشريعة، والله قد تكفل ببقائها إلى قيام الساعة. قلنا إذا لم يبقى في الأمة غير هؤلاء فهم عالمون بحكم الله عليهم، وإن كان معهم غيرهم فكلهم ناقلون للشريعة، فيثبت إعلامهم بنقل عوامهم وعلمائهم. وأما تفاصيلها فلا يشترط العلم بها لجميع الأمة في عصر من الأعصاب. بمعنى أن كون أن الشريعة باقية إلى قيام الساعة، ومعالمها باقية إلى قيام الساعة، أي الأحكام الشرعية باقية والعلماء باقون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا بد من قائم لله تعالى في الأرض بحجة، لا بد من قائم بحجة. غير هؤلاء القائمين بالحجة، هل يعتبرون فعل، يعتبر قولهم إجماعا أو لا يعتبر إجماعا؟ فهناك من قال أنه لا يعتبر إجماعا ما دون ما دام أنهم دون درجة التواتر لورود الخطأ عليهم، واحتمال ورود الخطأ يمنع من القطع الذي هو من مقتضيات الإجماع. وما دام أنه القطع ها هنا غير لا يمكن لاحتمال الخطأ، إذن فلا يكون قولهم إجماعا. وأما الشريعة فهي باقية بنقل العلماء لها وبفهم باقية لها بحمل العلماء لها وبعمل العوام والعلماء كذلك بمقتضاها. فإن قيل فإذا لم يبق من علماء الأمة إلا واحد وقال قولا، هل يكون حج على غيره من العوام؟ قلنا إذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى تعين عليه العمل بما أداه اجتهاده إليه، وتعين على غيره من العوام تقليده، بمعنى أنه إذا انتهى الأمر إلى أن لم يبقى من العلماء إلا واحد، فنقول ما أداه إليه اجتهاده وجب عليه العمل به، ووجب على العام أن يقلده ماذا في قوله، بمعنى يكون قوله ماذا حجة، ولكن لا يكون إجماعا ولا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لانفراده، لأنه ماذا؟ لأنه مفرد، والإجماع لا بد من اجتماع مجموعة من العلماء، ولأن العوام لا يعتد بهم ولا يعتبرون في الإجماع. إذن فنقول إذا أجمع أهل من دون درجة التواتر في الحقيقة أنهم يعتبرون إجماع، يعتبر إجماعهم إجماعا، واحتمال ورود الخطأ عليهم نقول هذا الاحتمال ساقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أن الأمة معصومة، وهؤلاء معصومة أي مجتهد الأمة قاطبة، ولم يعين لا أن يكون درجة التواتر أو أقل من درجة التواتر. وإذا استدلنا بماذا بهم بالحديث، وقد مر معنا أن الحديث لا يبقى في إثبات حجية الإجماع بالحديث، يبقى أنه ماذا من مسالك الظنون، والاحتمالات واردة على أي حال. ولكن نقول أن هؤلاء قادة، هم الأمة، لأن قلنا الأمة لا تجتمع على ضلالة، أي المقصود العلماء، وهؤلاء هم العلماء الموجودون في هذا الزمان، وما اشترط الحديث أن يصل إلى درجة التواتر، إذن فيكون قولهم إجماع، وهذه مسألة علية حال فرضية. قال مسألة: ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع غير الصحابة. هؤلاء داود الظاهري رحمه الله قال أن لا يعتبر إلا إجماع الصحابة دون غيرهم، وهذا باطل. قال: لأن الأدلة التي استدلنا بها على إثبات الإجماع لم تفرق لا بين زمان الصحابة ولا زمان غيرهم، وإنما قال من قال بأن إجماع الصحابة هو المعتبر والمعتد، قالوا لأنه هو الممكن، وهو الذي يتأتى إمكانه لكون الصحابة كانوا في المدينة وفي مكة اجتماع معروفين. أما بعد ذهب زمان الصحابة وانتشار الأمة في مشارق الأرض ومغاربها واتساع رقعة الأمة الإسلامية، لا ندري، قد يجتمع علماء الحجاز على مسألة وعلماء الشام مثلا، ولكن قد يخالفهم علماء ما وراء النهرين أو علماء الأندلس في ذلك الزمن أو علماء مثلا المغرب الأقصى أو كذا، لأنها انتشرت الأمة فلا ندري. فلهذا قال البعض حصر الحجية في إجماع الصحابة دون غيرهم. فإن قيل قوله ويتبع غير سبيل يتناول من وجد منه الإيمان، وذلك يختص بمن كان موجودا عند نزول الآية وهم الصحابة، فإن المعدوم لا يصف بالإيمان وليس له سبيل. لأن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، بعضهم استأنس بهذه الآية اتبع سبيل المؤمنين، قالوا إذن إنما هؤلاء هم الصحابة لأنهم الذين وصفوا بهذا الوصف، ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن فيكون الإجماع المعتبر في الآية هو إجماع الصحابة لأنهم الذين وصفوا بهذا الوصف. وقولها تجتمع أمتي على الخطأ يتناول من يتصور منه إجماع واختلاف وهم الموجود دون يوم ورود الخبر، قلنا هذا باطل، لأنه لا يلزم منه أن لا ينعقد إجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول الآية بمعده. هو لو استدلنا مثلا ويتبع غير سبيل المؤمنين لشك أن الآية نزلت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، عليه نزلت، فلو قلنا أنه لا يعتبر إلا من كانت تتناوله الآية مباشرة حين نزولها، إذن يكون لا يعتبر الإجماع إنما قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد وفاته فلا، وهذا لشك أنه باطل. وأهل الظاهر اتفق على أن الإجماع إنما هو بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، أما في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم فالحجة في قوله وليس في قول غيره. فإن قيل الحجة إنما هي في إجماع جميع الأمة لا في إجماع بعضهم، والتابعون بعض الصحابة ليسوا كل الأمة، فإن موت الصحابي لا يخرجه عن الأمة، بدليل أنه لو خالف ومات فإجماع من بعده ليس إجماع جميع الأمة ولا يحوم الأخذ بقوله. والجواب قد بينا فيما سلف أن الاعتبار إنما هو بقول من يتعتى خلافه ووفاقه عند وقوع النازلة. نقول أن الذي يعتبر هو من يعتبر قوله عند وقوع النازلة، عند وقوع النازلة، فأما من مات قبل ذلك أو حدث بعد انعقاد الإجماع فإنه لا يعتبر قوله. ونعم مر معنا إذا كانت المسألة خلافية في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على أحد الأقوال فيها، هل يعتبر هذا إجماعا أو لا، ونعطي له حكم الإجماع. وإذا يكون المسألة يكون القول الذي أجمع عليه تحرم مخالفته أم لا، لأنه سبق من؟ سبق بخلاف، كأن يختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم يأتي من بعدهم من التابعين فيجمعون على قول دون القول الآخر، فهل يعتبر هذا إجماعا وله قوة الإجماع أم لا؟ بعضهم يقول أن هذا لا يعتبر إجماعا وله قوة الإجماع، قالوا لماذا؟ لأنه سبق ماذا؟ سبق بخلاف، وليس كالإجماع الذي لم يسبق ماذا به؟ بخلاف، وإنما هو قول واحد انعقد الإجماع عليهم. فعلية حال فمن مات لا تضر مخالفته، ومن حدث بعد أن انعقد الإجماع كذلك لا مخالفته تحرم عليه المخالفة، بناء على أنه لا يشترط انقراض العصر في الإجماع، لا يشترط انقراض العصر. فلهذا لو أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مسألة ثم وجد من التابعين من وصل إلى درجة الاجتهاد بعدهم تحرم عليه المخالفة، لأنه قد سبق ماذا به؟ بإجماع، سبق بإجماع. إذن فمن مات لا يلتفت إلى قوله، وكذلك من حدث بعد وقوع الإجماع، على أنه في مسألة من مات لا بد من التنبيه على مسألة الإجماع الذي سبق ماذا به بخلاف والخلاف الواقع فيه. قال وهو أصل من أصول الأدلة المقطوع بها. فأما إذا خالف الصحابي ومات فقد خاض في المسألة، فالخائضون فيها بعده ليس كل الأمة بالنسبة إلى الواقع، على أنه يلزم من قول هذا السؤال أن لا يعتد بإجماع الصحابة بعد موت من مات منهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاتهم، وقد اعترفوا باعتبار إجماعهم فسقط ما قاله أي ما قاله الظاهرية في المسألة. على أي حال فالإجماع يعتبر إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إذا تحققت تحققت صورة الإجماع أما إذا لم تتحقق فكان أجمع علماء منطقة معينة وخالفهم غيرهم أو لا ندري هل خولفوا أم لم يخالفنا، نقول نعم لا ندري في المسألة خلافا، ولكن حكاية الإجماع في المسألة هذه لا تخلو من مجازفة. الركن الثاني في نفس الإجماع، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك نقف عند هذا.